بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، توقفنا في المجلس السابق في هذا التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز رحمه الله للعقيدة الطحاوية عند قول الطحاوي رحمه الله: وقدر لهم أقدارا. وقد تقدم أن الطحاوي رحمه الله عندما قال خلق الخلق بعلمه شرع فيما يتعلق بمسائل مرتبطة بالقدر وإثبات علم الله الشامل الكامل للكليات والجزئيات على الإجمال والتفصيل، وذكر المسائل المرتبطة بهذا والتي تتضمن الرد على طوائف من أهل البدع. فقال رحمه الله: وقدر لهم أقدارا. تفضل الشيخ نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: قوله وقدر لهم أقدارا. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وتقدم أيها الأحبة أن المؤلف وهو الطحاوي رحمه الله قد فرق الكلام على القدر في عقيدته في أكثر من موضع. وأيضا تقدم معنا أن القدر الإيمان به من أركان الإيمان 6، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الإيمان بالقدر معناه على الإجمال هو الإيمان بعلم الله الشامل لما كان ولما أيضا لم يكن ولما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تبارك وتعالى: ولو سمعوا ما استجابوا، وكما في آيات كثيرة في هذا المعنى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وهذا العلم الشامل الكامل هو أول مراتب الإيمان بالقدر بالقضاء والقدر. ثم إن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه فما شاءه أوجده وخلقه بمشيئته النافذة سبحانه وتعالى. فيتضمن الإيمان بالقدر الإيمان بمراتبه الأربع. نعم. قوله: وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قوله عن حله أي وقت حلوله، أي وقت حلوله، هذا معنى عن حله، فلن يعجل الله شيئا قبل حله الذي قدره الله أنه يحل فيه، ولا يؤخر شيئا عن حله الذي قدره الله أن يحل فيه. إذا جاء أجلهم كما قال تبارك وتعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والآيات في هذا المعنى أيضا كثيرة، ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أم حبيبة إلى الدعاء بالنافع، وهو الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار. أما الأعمار فقد فرغ منها، فلا يدعى بطول الأعمار إلا إذا كان في الدعاء بطول العمر منفعة أخروية، منفعة أخروية كان يقرن بطاعة الله، يدعى له بطول العمر إذا كان على طاعة الله أو إذا كان خيرا له، كما سيأتي في بعض الأحاديث التي سيشير إليها المؤلف. تفضل الشيخ. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، لأن هذا يعتبر من العبث. إذا نسب إلى الله أنه يجعل آجال ثم لا تحصل، هذا نسبة العبث إلى الله تبارك وتعالى، والله منزه عن ذلك. فالله عز وجل جعل لكل أجل كتاب. نعم. هذا إذن هذا المفسدة الأولى في قولهم الضال، هذا أن المقتول مقطوع عليه أجله، هذا قول باطل، وهذه هي المفسدة في هذا القول. المفسدة الأخرى، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب فعل الجاهل بالعواقب، يعني أنهم يقولون أن يلزم من هذا القول أن الرب تبارك وتعالى جعل له أكثر من أجل، أجل وأجل آخر، وأنه لا يدري أي الأجلين سيقع، فهو لما قتل قطع أجله. هذا لا شك أنه كلام باطل، وفيه نسبة الجهل إلى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، بل الله جل وعلا قد ضرب لكل نفس أجل، فهذا يموت بالقتل، وهذا يموت بالحرق، وهذا بالغرق، وهذا بالهدم، وهذا بسكتة قلبية، وهذا بالمرض، وغير ذلك من الأسباب، وكلها تدل على أنها آجال انتهت مدة أصحابها فحل أجلهم. وأما قول المعتزلة فقول باطل معلوم البطلان بالكتاب والسنة والفطرة. نعم. ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. نعم، يعني أن الله عز وجل جعل للأعمار آجالا، وجعل لانتهاء هذه الآجال أسباب، فمن أتى بالأسباب حصل له الأجل الذي قدره الله، فمن وصل رحمه قدر الله أن يزاد في عمره. فالله خالق ومقدر هذه الأمور كلها، مقدر الأسباب والمسببات سبحانه وتعالى، وخالقها وموجدها، فهو سبحانه وتعالى قدر أعمارهم وقدر الأسباب التي بها زيادة هذه الأعمار أو نقصانها، كله في تقدير الله، وكله بآجال مضروبة معلومة عند الله تبارك وتعالى قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، فكلها معلومة عند الله تبارك وتعالى. لكن العبد مأمور بالعمل، والمؤمن ليس مأمورا بالبحث في القدر وتفاصيله، وإنما مأمور بالعمل، العمل الصالح. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، نهى عن الخوض في تفاصيل القدر. لماذا؟ لأنها تورث الحيرة لدى الإنسان، لأنه لا يعلم. القدر ليس معلوما عندك، ومعلوم عند الله تبارك وتعالى. والله جعل لهذه الآجال أسبابا، من فعلها حصلت له المدة والزيادة، ومن لم يفعلها لم تحصل له المدة والزيادة، مثل صلة الرحم. فلهذا الواجب على المؤمن أن يعمل بالأسباب التي شرعها الله، والتي يحصل له فيها البركة في عمره والزيادة فيه، وبالتالي يكثر عمله الصالح. فإن خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، والعياذ بالله. نعم. فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها. هذا السؤال معناه: إذا قيل إن صلة الرحم تزيد في العمر، كما في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وإن صلة الرحم تزيد في العمر، وغير ذلك من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل مثل هذا الدعاء لو دعا الإنسان قال: اللهم أطل عمري، هل الدعاء له أثر؟ نقول: لم يأتي في الشرع، هذا غير لازم، لم يأتي في الشرع أن الدعاء مشروع لإطالة العمر. ولهذا لما قالت أم حبيبة: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، قال: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. يعني لا يشرع الإنسان يدعو بطول العمر مجرد، لا يشرع للإنسان أن يدعو بطول العمر مجردا. أما إذا دعا بطول العمر لأجل أن يعمل الصالحات فتزيد في ثوابه عند الله، فهذا مشروع. ولهذا سيأتي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. نعم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمنه ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. تقدم المؤلف أشار إليه، وذكر أن إسناده صحيح وإسناده جيد، وفي 11 مسألة سأل النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه. نعم، تفضل. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعمة. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. نلاحظ أن المؤلف وهو الشارح رحمه الله كان يستطرد من مسألة في مسألة، فهو لما ذكر أن الدعاء بطول العمر مجردا أنه ليس مشروعا إلا إذا تضمن نفعا أخرويا كالدعاء بأن يعافيه الله وينجيه من عذاب الآخرة، من عذاب النار، عذاب القبر وغير ذلك، فإن هذا مشروع وأن هذا الدعاء نافع. ولهذا أورد الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، وهذا حديث رواه الحاكم حسنه جمع من أهل العلم. قال: وفي الحديث رد على من يظن، وهذا استطراد، أن النذر سبب في دفع البلاء. لا، بعض الناس يقول نذرا علي إن صرف الله عني البلاء أو شفاني الله عز وجل أو سلم قريبي الغائب أو ما شابه ذلك أن أذبح شاتا أو أنحر جزورا أو ما شابه ذلك، ينذر ويظن هو أن هذا النذر سبب لأن يدفع الله عنه البلاء، وهذا خطأ، لأن النذر لا يغير من القدر شيء كما جاء في رواية الحديث الأخرى، وجاء في الحديث من حديث أبي هريرة قال: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. والنذر المعلق المشروط هذا لا ينبغي، هذا مكروه كراهة شديدة، لأن فيه معاوضة كالمعاوضة مع ربه، إن حصل كذا فلله علي كذا أو نذر علي كذا، خطأ، هذا مكروه كراهة شديدة وبعض العلم حرمه. وأما النذر بدون التعليق يعني يقول نذرا علي أن أصوم، أن أصلي، أن أفعل، فنقول هذا يدور بين الإباحة والكراهة، الأقرب فيه أنه يدور بين الإباحة والكراهة، وهو إلى الكراهة أقرب، لأنه يكلف نفسه ما لم يكلفه الشرع به، لأن النذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة ليست واجبة عليه بأصل الشرع. فحينئذ نقول لا تنذروا، النبي نهى عن النذر اللهم صل وسلم عليه. وأما الثناء على الموفين بالنذر أو بيان أن وما أنفق كما قال الله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يثيب عليه إذا كان طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. فإذا كان النذر طاعة فعليه أن يفي بنذره ويثاب على الوفاء، يثاب على الوفاء لا على الإنشاء، يثاب على الوفاء لا على الإنشاء، وإنما امتدح الله الموفين بالنذر، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدح الموفين ولم يمتدح المنشئين للنذر، فالنذر منهي عن إنشائه. نعم، فهنا استطرد المؤلف وبين أن النذر لا يرد القدر، إنما يستخرج به من البخيل من بخله أنه علق بذلك بالنذر. فعلى كل حال هذا ليس مشروعا، وهو استطرد كما ذكرنا لما يتعلق برد القدر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يغني من القدر شيئا، ما يرد القدر النذر، وإنما يستخرج به من البخيل. ثم بيّن الشارح بعد قليل كما سيأتي أن الدعاء في أحوال يكون مشروعا وفي أحوال يكون ممنوعا. تفضل يا شيخ. واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. فالله جل وعلا لا يحب المعتدين في الدعاء، فالاعتداء في الدعاء حرام، مثل أن يدعو بأن يدخل الله الناس أجمعين الجنة، وهذا أمر مستحيل، لأن الله عز وجل قال: فريق في الجنة وفريق في السعير، فهذا اعتداء وجهل من فاعله. كذلك أن يدعو بمثلا أنواع أخرى من المستحيلات، أو أن يدعو بمحرم مثل البغي، قطعة الرحم، هذا حرام، أو أن يأتي بتفاصيل غير مشروعة فيفصل في ما يتعلق بإدخاله الجنة. ولهذا أنكر بعض السلف على ابنه وهو يقول: اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة أو نحو ذلك، أنكر عليه ذلك، قال: سل الله الجنة واستعذ بالله من النار. فالتفاصيل التي لم ترد في الشرع يكره أن يتعمق الإنسان فيها، ويخشى أن يكون هذا من الاعتداء في الدعاء. ومن هنا أدخل المؤلف الدعاء بطول العمر ألحقه بذلك أنه غير مشروع، فهو على أنه غير مشروع قد يدخل في إيش؟ في الاعتداء في الدعاء، لأن الأعمار قد فرغ منها. نعم. أما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصف، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. هنا قبل أن تأتي إلى ذكر القول الثاني في الآية الثانية، ذكر المؤلف الشارح ذكر رحمه الله آيتين اثنتين، الأولى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، الهاء في قول عمره وقع فيها الخلاف على قولين، ثم لما استطرد وذكر ما يرجح القول بأن الهاء عائدة على المعمر الأول، وحينئذ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي المعمر الأول، فمعناها أن هنا زيادة ونقصان لمعمر واحد، لعمر شخص واحد، فالزيادة والنقصان فسرها هنا أرجع الهاء إلى الأول، وحينئذ حمل عليها المعنى الأول في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت أنه الذي في صحف الملائكة. الآية الثانية التي يريد أن يذكر الخلاف فيها هي التي استدل فيها على الأولى، وهي الثانية ما هي؟ وهي قوله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية أيضا اختلف المفسرون فيها على قولين، الأول أنها ما في صحف الملائكة، والثاني أنها الشرائع، أنها الشرائع كما سيأتي. فالمؤلف سياق ذكره في شرحه لهذه الأقوال حصل فيه دمج، فهو ذكر اختلافهم في تفسير الآية الأولى وأنه على قولين، وأن أصحاب القول الثاني استدلوا بالآية الثانية التي هي أصلا مختلف فيها على قولين، وهو في الآية الأولى لم يرجح شيئا، وفي الثانية رجح أن المراد نسخ الشرائع، والقول بأن ما في صحف الملائكة قول قوي، قول قوي، لأن الضمير في قوله ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، ظاهر الآية أنه راجع إلى ماذا؟ عمر المعمر الذي ذكر أنه ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. وأما القول بأن الهاء في قوله ما ولا ينقص من عمره أي من عمر معمر آخر، ففيها شيء من التكلف، فيها شيء من التقدير الزائد، فلذلك كأن والله أعلم القول الثاني هو أن الهاء ترجع للأول معمر الأول، وعليه فيكون هذا محمول على ما في صحف الملائكة من المحو والإثبات، فيكون هذا لعله أقرب والله تعالى أعلم، خصوصا إذا علمنا أن التقدير أنواع، هناك تقدير يومي، فإن الله عز وجل كل يوم هو في شأن، يعز ويذل ويخفض ويرفع ويغني ويفقر ويبسط ويقبض، وهناك تقدير سنوي في ليلة القدر، وهناك تقدير عمري فيكتبه الملك عندما يؤمر بنفخ الروح في الجنين، ويؤمر بكتب أربع بأجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، وهناك التقدير العمري الأزلي، الأزلي وهو الذي في اللوح المحفوظ. أما الذي في اللوح المحفوظ فهذا لا يزاد فيه ولا ينقص، هو ثابت ولا يمكن تغييره، لكن الذي يجري عليه المحو والإثبات والزيادة والنقصان ما يكون في صحف الملائكة مما يأمرهم الله تبارك وتعالى به مما هو سابق في علم الله، هذا على هذا القول. الآن يأتي إلى نفس الآية التي استدل بها ونصر بها القول الثاني ليذكر أن فيها قولين ويرجح القول الثاني منهما. تفضل يا شيخ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. أما المعنى الثاني فهو حق صحيح المعنى الثاني، لكن كونه هو المراد بالآية محل احتمال. المعنى الثاني أن الله جل وعلا ينسخ الشرائع لا شك، ولهذا الله عز وجل نسخ الشرائع كلها بالإسلام، بدين الإسلام وبرسول الإسلام الذي جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وشريعته ناسخة لكل الشرائع التي قبله ومهيمنا عليه. كتابه الذي أنزله كتاب القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنا على سائر الكتب التي قبله، لكن كونه هو المراد في هذه الآية هذا يعني محل خلاف، والمؤلف رجحه وبعض الشارحين أيضا رجحوا، ومنهم من رجح الأول وهو أن المراد في هذه الآية هم في صحف الملائكة، والمعنى محتمل الحقيقة. نعم. قوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. هنا أراد المؤلف الرد على من يقول إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء حتى يخلقها، وهذا قول باطل تقلده الروافض وتقلده المعتزلة وغلاة القدرية المنكرين للعلم، والقدرية المتوسطون كالمعتزلة، والرافضة والمعتزلة التقوا في بداية أو مطلع القرن الرابع الهجري، يعني في نهاية المطلع الثالث في نهاية القرن الثالث الهجري، لأن الروافض أخذوا عن شيوخ المعتزلة فأخذوا عنهم عقيدة القدر، ولهذا في باب العقائد فالروافض معتزلة عقلانيون من جهة ومنكرين لصفات الله من جهة أخرى ومشبهة في الأفعال من جهة أخرى، لأنهم أخذوا عقائدهم في العقليات عن شيوخ المعتزلة. فهنا الله جل وعلا علمه شامل لكل شيء، لما كان وما سيكون ولما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فالله يعلم ذلك كله سبحانه وتعالى على التفصيل والإجمال، ليس علما كليا لا، بل علما كليا وتفصيليا. الله عز وجل كما جاء ذلك في آيات كثيرة، أخبر الله أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأنه بكل شيء عليم، فهذا كثير في القرآن الكريم. المعتزلة قالوا عالم بعلم ويخلق بعلم، يريدون أنه لم يعلم إلا بعد الخلق، وهذا باطل، هذا المعنى باطل. نعم تفضل. قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب لماذا أورد المؤلف وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته؟ ما علاقتها؟ لأن المعتزلة يعتقدون أن الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية عقلي وليس شرعي، يعتقدون إيش؟ أنه عقلي وليس شرعي، ولهذا يقولون هم بالتحسين والتقبيح العقليين، ويقولون أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح، ويجب على الله كذا ولا يجوز كذا، فيتحكمون بعقولهم على الله تبارك وتعالى، وهذا من ضلالهم ودخولهم فيما ليس لهم به علم. وهكذا كل من دخل في مسائل التعليل بغير دليل فقد ضل وأضل، فإن الله جل وعلا أخبر أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق لعبادته، ومعنى ليعبدون أي ليوحدون، قال ابن عباس لآمرهم وأنهاهم، أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، فأمرهم بطاعته أمرا شرعيا ونهاهم عن معصيته نهيا شرعيا، وليس أمر الأمور هذه الأمور بالعقل، لأن العقل لا يستقل بالشرائع ولا بمعرفتها، ولهذا أرسل الله الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالعقول بمفردها لا تستقل بمعرفة الهداية والرشاد والصلاح، ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله يرد عليهم على المعتزلة وأضرابهم ممن لهم أقوال وآراء خفية فيما يتعلق بالمعتقد. نعم تفضل. قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن أثبت الله أولا أن مشيئته نافذة، وأثبت أن للعبد مشيئة ولكنها مستقلة ولا تابعة، تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، وأن العبد له مشيئة ولكنها تابعة لله تبارك وتعالى وليست مستقلة. وماذا يقول أهل البدعة كالمعتزلة وأضرابها؟ يقول إنها مستقلة، وإن العبد يخلق فعله وإنه يشاء، ولهذا يقولون إن الكافر شاء الكفر والله أراد منه الإيمان ولكن هو شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا تقدم الكلام عليه فيما يتعلق بالرد على المعتزلة، لأنهم لا يفرقون في مسائل الإرادة الكونية والقدرية والإرادة الشرعية الدينية، ولأنهم يخبطون في مسائل القدر في صفحة 114 من طبعة المكتب الإسلامي في هذا الكتاب، تقدم في أحد المجالس التفصيل في هذا. تفضل يا شيخ. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كلها في مشيئة الله النافذة الكونية القدرية التي لا راد لقضائه سبحانه وتعالى فيها. فمشيئة الله تبارك وتعالى نافذة ولا يلزم منها الرضا والمحبة، فهو ما شاء كان، سواء مما أحب أو مما لم يحب، مما أحب ورضي أو مما أبغض وسخط، فإذا شاءه فإنه واقع، فإذا كان مما يسخطه ويبغضه فإنه واقع وله حكمة، ولله حكمة البالغة التي قد تخفى بل يخفى كثير من تفاصيلها على الخلائق، فعليهم الإيمان بأن لله الحكمة البالغة. هنا تفضل. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله يحفظك. في تعليق في كلام مهم لابن القيم في شفاء العليل، اقرأ علينا كلام ابن القيم في شفاء العليل، موجود عندك في حاشية رقم 3 أو 4؟ تفضل. المنتفي ومشيئة، لا لا أبي كلام ابن القيم وليس كلام المحقق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل وها هنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له، وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به علما. التركيز والتنبيه والتنبه لكلام ابن القيم رحمه الله، تفضل. وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان، أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي، فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه، كله داخل تحت مشيئته، كما خلق إبليس وهو يبغضه، وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها، فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله. وأما محبته ورضاه فمتعلقة بالأمر الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا، فهو محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين. سمعت في حقهم الإرادتان، الكونية القدرية وهي المشيئة النافذة، والإرادة والأمر الشرعي. هنا وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني، ولم تتعلق به مشيئته، ككفر الكافر، فإن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، والله سبحانه وتعالى أمرهم بالإيمان ودعاهم إلى التوحيد، ولكنه ما وقع منهم ذلك، فإذا تعلق به أمره الشرعي الديني ولم يتعلق به الأمر الكوني القدري. نعم. وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني، وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته، فلفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة ديني شرعي. في التعليق الذي قبله محل نظر، التعليق الذي قبله اللي قالوا فيه في المشيئة الشرعية، هذا ما يعرف في كلام العلماء، أن المشيئة الشرعية، الشرعية الإرادة الشرعية الدينية الإرادة، أما ذلك التعليق هذا محل نظر وليس بجيد. فالمشيئة نافذة، المشيئة نافذة، ما يقال هذه مشيئة شرعية، لأن المشيئة النافذة واقعة لا محالة، أحبها الله أو أبغضها، اتضح أو لم يتضح؟ المشيئة ما شاء الله كان، سواء مما أحب أو مما أبغض. أما ما شرع وأمر به أمرا دينيا وأراده إرادة شرعية دينية، فهو يحبه ويأمر به ويرضاه، ولكن لا يلزم منه الوقوع، فقد يقع وقد لا، وقد لا يقع. نعم، كم انتهى تعليق ابن القيم ولا باقي؟ أكمل. المشيئة أعم، المشيئة نافذة يلزم منها الوقوع، والإرادة لا يلزم منها الوقوع، تنقسم إلى كونية قدرية وإلى إرادة دينية شرعية. فالكونية القدرية تساوي المشيئة، كما في الآية الكريمة: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يعني يشأ، عرفت؟ فالإرادة الكونية تساوي المشيئة، أما الإرادة الشرعية لا تساوي المشيئة. اتضحت لك جارة؟ تفضل يا شيخ. فلفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة ديني شرعي، ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة، وإرادة دينية فتكون هي المحبة. إذا عرفت هذا فقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله: لا يحب الفساد، وقوله: لا ولا يريد بكم العسر، لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره، فإن المحبة غير المشيئة. ما في تعارض بين النصوص ولا تضارب بينها، فتلك التي فيها وقع وحصل الكفر من الكافرين ووقع منهم، فتلك مشيئة كونية، مشيئة نافذة، وما أخبر بأنه لا يرضاه أو لا يحبه أو أنه أمر به، أمر بالإيمان أو أمر بالطاعات، فهذا أمر ديني شرعي، وإرادة دينية شرعية، فالذي تساوي المحبة، وتلك الكونية تساوي المشيئة. فإذا عرف طالب العلم مثل هذا لا يلتبس عليه. نعم. فإن المحبة غير المشيئة والأمر غير الخلق. انتهى كلامها، أحسنت. الآن نرجع إلى كلام ابن أبي العز عندما قال: فإن قيل، يشكل على هذا. الآن تأتينا يا إخواني شبهات، أدلة قرآنية هي حق، ولكن المبطلين يلبسون بها، يستدلون بها لمقصد باطل، يستدلون بها لمقصد باطل. كلام الله حق، ولكن هم يستدلون به لمقصد باطل، مثل المشركين ومثل القدرية وأشباههم، يستدلون بمشيئة الله في وقوع الكفر والمعاصي، يستدلون بها على معارضة القدر. فلذلك الآن يبين المؤلف الرد عليهم. تفضل. فإن قيل: يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الآية، وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، الآية. القدر على ماذا؟ الشرك. يحتجون بالقدر على إيش؟ بمشيئة الله، يحتجون بالمشيئة على الكفر، وهذا الاحتجاج صحيح؟ لا، احتجاج باطل هذا، تفضل. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. كأنهم يريدون يقولون أن الله اللي أراد ذلك، إذن الله أمرنا بذلك. ساووا بين ماذا؟ المشيئة والأمر، ساووا بين المشيئة والأمر الشرعي، وهما لا يستويان. نعم. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه. هذا غير لازم، لأن سبقا ذكرنا لكم أن المشيئة لا يلزم منها ماذا؟ الرضا ولا المحبة، فقد فالمشيئة نافذة واقعة ولو كانت مما قدره الله مما لا يرضى ولا يريده، لأن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم. فرد الله عليهم ذلك، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال. الأشياء الاحتمالات اللي ذكرها الشيخ الأجوبة كلها صحيحة، يعني كلها ترد عليهم أنهم ماذا فعلوا؟ جعلوا المشيئة دليل الرضا، جعلوا المشيئة كأنها أمر من الله وتشريع من الله، وهذا كله افتراء على الله. اي نعم. فهم كما قال الشيخ يقول دافعوا استخدموا المشيئة ليدفعوا بها التوحيد ويدفعوا بها الشرع، كفعل الزنادقة والجهال. تفضل. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. عن عمر. الآن لو جاء إنسان وارتكب مخالفة وأمور منكرة فقيل له لماذا تفعل هذا؟ قال قدر. يصح أن يحتج بالقدر على المعاصي والجرائم والذنوب؟ إذن ما نمسك بالمجرمين ولا نعاقبهم. لماذا؟ لأنهم يقولون قدر. هل يرضى هؤلاء المجرمون أن يضربوا ويصفعوا على وجوههم ثم نقول لهم إن هذا قدر؟ ستجد أنهم ماذا سيفعلون إذا جاء ليصفعوا، جاء بهم ليضربوا أو يصفعوا، ماذا سيفعلون؟ سيدافعون عن أنفسهم، ليس كذلك؟ يدفعون عن أنفسهم الضرب ويدفعون، ولا يرضى يقبلون أن أحد يبصق في وجوههم أو يضربهم. لماذا؟ لأنهم يقولون ما نقبل هذا، ما نسمح لك. فإذا قيل لهم دعونا نضربكم هذا قدر، دعونا نصفعكم ونبصق في وجوهكم ثم نقول إن هذا قدر، قالوا لا ما نقبل، إنهم ما يرضون بهذا. فهكذا يقال لهم أنتم لا يجوز لكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي، العبد مأمور بالعمل الصالح وليس مأمور بأن يحتج بالقدر على ذنوبه ومعاصيه، بل لا يجوز أن يحتج بالقدر على الجرائم والذنوب والمعاصي والشرك والكفر، إنما القدر يحتج به في باب المصائب، لأن المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم لله تبارك وتعالى. فنحن نحتج بالقدر عند المصيبة فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، هكذا نؤمن بقضاء الله وقدره فنسلم، لأن الإيمان بالقضاء والقدر والاحتجاج به عند المصائب يسلي الإنسان ويزيد إيمانه بربه تبارك وتعالى، فيحصل فيه من المنافع والثمرات الشيء الكثير. أما أن يحتج بالقدر على المعاصي فهذا يزيده شرا وكفرا وضلالا والعياذ بالله. نعم. وهذه مسألة ظاهرة والحمد لله. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل. من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب قبل أن يعني في الآيات الكريمة قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. طب من وين لكم أنكم أنتم الله قدر عليكم تشركون؟ ألم يجعل الله لكم اختيارا؟ ألست مختارا في الأكل والشرب والنوم والذهاب والمجيء والعبادة وغير ذلك من أعمالك؟ أنت مختار. إذن من أين لك أنك ستكون كذا أو كذا؟ كيف حكمت على نفسك؟ فإذا العبد مأمور بالعمل وليس مأمور بالبحث في القدر، لأن القدر سر الله في خلقه. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تفضل. فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه بالحجة. قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه. من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم. حديث احتجاج آدم وموسى وقول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى أحسن ما يحمل عليه، بل أصح ما يحمل عليه، أنه أن احتجاج آدم كان بالقدر على المصيبة، أن إخراجهم من الجنة مصيبة، ولم يحتج بالقدر على الذنب. أولا لأن آحاد المؤمنين يعلم أنه لا يحتج بالقدر على الذنب، فهكذا نبي الله آدم من باب أولى، إذا كان آحاد بنيه لا يحتج بالذنب لا يحتج بالقدر على الذنوب، فمن باب أولى أن يكون آدم هذا النبي الكريم لا يحتج بالقدر على الذنب، فإذن هو لم يحتج بالقدر على الذنب. كيف يحتج على الذنب وهو قد تاب من الذنب واجتباه الله وهداه؟ وهكذا يعلم موسى ذلك أيضا، يعلم أن الله اجتباه وتاب عليه وهداه، فهو لا يلومه على احتجاجه بذلك. إذن القضية أن الاحتجاج هنا كان على المصيبة وهي إخراجهم من الجنة، أنها مصيبة لما عصى آدم ربه فأكل من الشجرة هو وحواء، فحصل منهم هذا الذنب الذي بسببه أهبط من الجنة إلى الأرض، وتاب إلى الله تبارك وتعالى كما هو معلوم في آيات كثيرة قص الله علينا قصته. فحينئذ فاحتجاج آدم لم يكن على الذنب، وإنما كان على المصيبة. والمؤمن إذا عمل الذنب عليه أن يتوب، وقبل أن يعمل الذنب عليه أن يمتنع، ما يرتكب الذنوب والمعاصي ثم يحتج عليها بالقدر، بل عليه أن يمتنع من فعل الذنوب والمعاصي، فإذا وقع في الذنب والمعصية عليه أن يتوب، وأما إذا وقعت عليه المصيبة فعليه أن يصبر ويقول قدر الله وما شاء فعل، هذا أحسن ما يقال، هذا بل هو الصواب في هذا معنى الحديث. لكن هنا أود أن أنبه إلى قضية نبه إليها الشيخ رحمه الله في مطلع كلام على الحديث، قال: فإن قيل ما تقولون بهذا؟ قال: نتلقاه بالقبول والتسليم. كثير من العقلانيين الآن والمنحرفين فكريا إذا سمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لضعف إيمانهم وتصديقهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، من عندهم ضعف فيه شديد، تجد أنهم يعارضون أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا تستقيم في ظنهم مع العقل في ظنهم، وإلا هي جارية، الشريعة ما تعارض العقل، لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح إطلاقا، والشريعة لا تأتي بما تحيله العقول وإنما تأتي بمحارات العقول، الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول والأشياء الممتنعة المستحيلة، لا، تأتي بالأشياء التي تحير العقول وتبهرها. فالمقصود أن هؤلاء أول ما تأتي الأحاديث يبدأون بالطعن فيها، يطعنون في أسانيدها، يتكلمون في رواتها، فإذا تأكدوا أنها في الصحيح وأنها ثابتة طعنوا في متونها حتى يصل بهم الطعن إلى التكذيب لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتهمون الرواة وغير ذلك من الأفعال القبيحة التي تصدر منهم. والمؤمن خلاف ذلك، المؤمن يتلقى الأحاديث بالتسليم الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدق بها، ثم يحميها من الطعن فيها، فيسعى إلى التأليف بين الأحاديث التي في ظاهرها التعارض، وفي نفس الوقت يسعى إلى بيان المعاني اللائقة بهذا الحديث المناسبة من خلال ما فهمه الصحابة وما فهمه التابعون ومن بعدهم بإحسان من العلماء المحققين، ثم يتم تفسير الحديث على ضوء كلام أهل العلم من السلف الصالح، وحينئذ ينسجم هذا ولا يحصل لدى المؤمن أي إشكال. أما إذا عرض الحديث كما يفعل هؤلاء على عقله وأخذ يخطئ ويصوب ويطعن في النص، فهنا يكون قد انزلق في ضلالات المبتدعة. وش اللي أضل المعتزلة وأضل القدرية وأضل هؤلاء؟ أنهم حكموا عقولهم في النصوص، أنهم حكموا عقولهم في النصوص، فمثلا يسمعون حديث اللي الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى أتاه ملك الموت فصفعه وفقأ عينه ثم إلى آخر القصة المعروفة، والحديث ثابت صحيح وله معنى يفهمه أهل العلم، ومن أجمل الكلام ما ذكر عليه كلام ابن حبان في صحيحه لما ذكر الحديث ذكر تأويل الحديث وبين معناه في كلام بديع جميل، وبين أنه في وقته يوجد من الضلال والزنادقة من ينكر الحديث لأنه لا يدخل عقله، وهكذا لكل قوم وارث من أهل الضلال. فالمؤمن عليه أن يتهم نفسه قبل أن يتهم النص، وعليه أن يتهم عقله قبل أن يسطو على النصوص فيضربها أو ينكرها أو يفسرها بالتفسيرات الباطلة. ولهذا الشيخ في مطلع كلامه ماذا قال رحمه الله؟ قال: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، إلى آخر ما ذكر. فهذا منهج، هذا منهج في التعامل مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنضع تحت هذا الكلام خطوط لأنه مهم هذا الكلام. تفضل يا شيخ. وأما قول إبليس: رب بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يريد أن يغويكم أي شاء أو يشاء، إرادة كونية. نعم. ولقد أحسن القائل، ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت يعني يا ربي كان، وإن لم أشأ وإن لم أريده أنا، يقدره الله فسيقع ولو ألا إنسان لا يريده. فالله جل وعلا هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، ولا يقع إلا ما يريد. أما العبد فقد يريد ولا يقع ما يريد. وما شئت يعني أنا أيها العبد الفقير الذليل، وما شئت إن لم تشأ أنت يا الله لم يكن، لم يقع مرادي لأنك لم تشأه يا ربي. نعم. وعن وهب بن منبه، وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. يريد رحمه الله في قوله أجهل الناس بالقدر أنطقهم، هنا أكفهم وأنطقهم بالفتح، يريد والله أعلم بقول أنطقهم أي الخائضين. ماذا؟ الخائضين الذين يخوضون في القدر بغير علم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذكر القدر فأمسكوا، في الحديث الذي رواه الطبراني بسند صحيح. نعم. تفضل. قوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد، عند خلق العبد الضلال في نفسه. نعوذ بالله. يعني عناه العبد يخلق، يعني العبد يخلق فعل نفسه، وهذا باطل. فإن الله قال: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، الله عز وجل خلق العباد وأعمالهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. لكن المعتزلة كما تقدم أنهم ضلوا في باب القدر، واختلطت عندهم الإرادة فجعلوها واحدة وغير ذلك من أنواع الضلال، وأوجبوا على الله فعل الأصلح، وقالوا بعقولهم أمورا منكرة أدت بهم إلى مثل هذه المقالات الخبيثة. تفضل. وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآن في الأول بين أن المعتزلة يقولون إن الهدى، إن الهدى هو بيان طريق الصواب، هذا غلط. الهدى هو التوفيق والدلالة، هو التوفيق والإلهام لفعل الخير، أن يوفق الله العبد لفعل الخير، هذا الهدى من الله، هذا لا يقدر عليه أحد إلا الله. وهنا قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما بيان طريق الصواب فهذا يكون من الله، ويكون من الرسول صلى الله عليه وسلم، العلماء. ولهذا قال الله عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهدى يحصل، اللي هو بمعنى البيان والدلالة، تحصل ليست مختصة بالله تعالى تبارك وتعالى، لأن الله جعلها لأنبيائه ولخلقه الدلالة والتعليم والإرشاد. أما الهدى المختص بالله فهو الإلهام والتوفيق للطاعة وللعمل الصالح. ولهذا قال: إنك لا تهدي من أحببت. يعني هل معناها لا تبين؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله يبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان الهدى بمعنى البيان صار معارضا للآيات التي فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم. فهنا قال: إنك لا تهدي، يعني الهداية التي هي الإلهام والتوفيق للطاعة، ولكن الله يهدي من يشاء، لأن هذا مختص بالله، هداية التوفيق والهداية للطاعة والعمل الصالح والإيمان، هذه خاصة بالله. نعم. تفضل. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بيان الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. الله يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لو كان معنى الهدى هو البيان هنا هل في فائدة من التقييد؟ ما في فائدة، لأنه يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس بيانا ودللناها على الطريق، وهذا ليس هو المراد. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها أي الإيمان والطاعة، وهذا لم يحصل. أما البيان فقد حصل لكل الناس، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فكل الناس بيّن الله لهم الطريق. إيه نعم. وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه. هذا رد على المعتزلة في كلامهم أن يجب على الله فعل الأصلح، وهذا باطل. فالله عز وجل يهدي من يشاء بفضله تفضلا وإحسانا، ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. ولهذا الله أنكر المشركين، قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، فكيف تجعلون العبد يخلق فعله إذا ساويته بالله وجعلته ند لله مماثل، لأنه يخلق مثل الله تبارك وتعالى. هذا بناء على قول المعتزلة الضال، القول الباطل. نعم. قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والإيقان الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويؤمن بالقدر فهو سر الله في خلقه، ولا يخوف في تفاصيله، بل عليه العمل ولا يسأل، فإن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يدخل في قضايا التعليل. فالله عز وجل له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، أفعاله معللة وشرعه له الحكمة، نؤمن بأن لله الحكمة فيها ولها علل وأحكام، لكن الخوض فيما لا علم لك به هذا لا يجوز. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا يورث الحيرة ويورث الشك، ويورث للإنسان أن يأتي بالمقالات التي تكون مخالفة للشرع. طيب الآن سيأتي كلام للشيخ، ونريد من الشيخ نافع أن يعني يكون تكون قراءته أسرع قليلا. تفضل يا شيخ. قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. والحقيقة أن فيها فروقات، فالاصطفاء الاختيار، والاجتباء الاختصاص، والارتضاء كذلك له معنى أن الله عز وجل راضيه. ولهذا جاءت الآيات بهذه المعاني الثلاث: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واجتبيناهم وهديناهم إلا من ارتضى من رسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم له هذه الأوصاف التي ذكرها الله لرسله، ولم يذكر أنه لفظ السيادة، لأن هذا لم يرد في الشرع. فالسنة أن يأتي الإنسان بالألفاظ الشرعية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، لكن كلكم يعلم أن في التشهد وفي الأذان وفي الأذكار لم يأتي ذكر السيادة. فلا تقول رضيت بالله يا رب وبسيدنا محمد الرسول، لا غلط. ولا تقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة الإبراهيمية، هذا بدعة زيادة ابتداع في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا شك، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن التزام الألفاظ الشرعية هو الواجب خصوصا في العبادات. وأما ما سوى العبادات في المكاتبات والمخاطبات وتأليف الكتب فهو الأولى والأجدر. نعم تفضل. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قالت الآن مثل من يتوهم ذلك؟ الغلاة من المتصوفة يقولون إن الولي إذا وصل سقطت عنه التكاليف، لأنه إذا وصل اتصل، يعني وصل بالخالق فاتصل، فما عاده بحاجة إلى التكاليف، تسقط عن التكاليف، وهذا من ضلالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف المقامات التي وصفه الله بها وصف ماذا؟ العبودية، كما سيأتي في أكثر من موضع من كتاب الله، في 5 مواضع. تفضل يا شيخ. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. لما جاء وفد، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفد، قالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. قوله: وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول أعني قوله نقول في توحيد الله. يعني آية العقيدة الطحوية قال: نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له. والآن جاء يقول: وإن محمدا، عطف هذه على هذه مع طول الفاصل، فإن بعد القول هي مقول القول تكسر. تفضل. الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. وأهل السنة وسط في هذا، فمن الطوائف الضالة الذين يقولون إن المعجزة هي أمر خارق العادة ما يكون إلا لنبي، وبالتالي أنكروا كرامات الأولياء من جهة، وأنكروا وجود السحر من جهة. مثل المعتزلة، المعتزلة ينكرون السحر، يقولون ما في شيء اسمه السحر، مع أن السحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. الله عز وجل أخبر بالسحر في كتابه وأثبته، والأدلة عليه كثيرة من الكتاب والسنة على وقوعه، وله محرم لكن يقع. فالقصد هنا أن هؤلاء شذوا في هذا الباب، فأنكروا كل خوارق العادات، قالوا أنه لا يحصل خرق عادة إلا لنبي، فبالتالي أنكروا الكرامات وأنكروا هذه الأشياء. والصواب أن الأنبياء تجري على أيديهم المعجزات، وهي الأمر خارق للعادة المقرون بدعوى النبوة والتحدي أيضا. وأما إذا جرت الأمر الذي هو خارق للعادة على يد أحد المؤمنين فهي كرامة، وإذا جرت على المجرمين من الكهنة والعرافين والشياطين والسحرة فهي من الشعوذة والعياذ بالله. والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الإيمان والعمل الصالح، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي عند أهل السنة تعريفه مختصر، هو من كان مؤمنا تقيا، مؤمنا يعمل الصالحات، يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، هذا من أولياء الله. وفي الوقت الآخر أيضا لا نقول إن الأولياء درجتهم أعلى من الأنبياء، فإن هذا ضلال مبين. فالمتصوفة غلوا في أوليائهم حتى جعلوهم أعظم من الأنبياء، وكذلك الرافضة جعلوا أئمتهم أعلى منزلة من الأنبياء، وادعوا فيهم أمورا منكرة من علمهم الغيب وعلمهم ما كان وما سيكون إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم من عقائدهم في أئمتهم. نعم تفضل. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، فالقرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. قد ظهر هذا الآن، كثير من الذين يدعون النبوة أو المهدوية أو غير ذلك يثبت عند الجهات ذات الاختصاص إذا قبض عليهم في بلادنا التي تحكم بالشريعة وتحيلهم إلى القضاء، أن كثيرا منهم يكون عنده خبل في العقل، ويكون عنده شيء من انحرافات في السلوك وغير ذلك مما يعني يظهر لأحد المسلمين، كما قال الشيخ، قال يظهر لمن له أدنى تمييز. نعم، من يدعي النبوة. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر، والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا استطراد الآن من المؤلف يبين أن صدق الرسول ليس فقط متوقف على مسألة المعجزات للتحدي بها أقوامهم، ولأيضا للدلالة على صدق ما جاءوا به من الرسالة وغير ذلك من المصالح الكثيرة، لكن صدق الرسول يعرف بغير المعجزات، بأشياء كثيرة من قرائن أحواله. تفضل يا شيخ. ولهذا قال الله تعالى:

لعلنا نقف عند هذا الموقف المناسب ونستكمل في أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره مما ذكره المؤلف في مجلس قادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.